لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ثم فسر الاعتداء بقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى الجريمة اللي ارتكبوها انهم كانوا لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي يرتكب، اي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. ثم اقسم الله تعالى على ذم هذا فقال لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو القرآن. قال وقد جاءت السنة مقررة هذه الاحكام المنصوص عليها في كتاب الله تعالى. ففي صحيح الامام مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فهذا الحديث خطاب لجميع الامه، وهو دال على وجوب انكار المنكر بحسب القدره، وان انكاره بالقلب لا بد منه. يعني ما تقدرش بايديك تنكر بلسانك، ما تقدرش بلسانك تنكر بقلبك، ما ينفعش تقول ولو ما قدرتش تنكر بقلبك، لان الانكار بالقلب لا يستطيع احد ايه ان يمنعك منه، لا يعجز الانسان عن ايه عن الانكار بالقلب. فالانكار بالقلب فرض عين، واضح؟ الانكار بالقلب فرض عين، لانك لا تكره ابدا على ان ترضى بقلبك. القلب هذا ملك لله عز وجل، لا سلطان لاحد من خلق الله على قلبك. فقال وان انكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول هلك من لم يامر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. قال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. انظروا الى دقه الصحابه في الردود. واحد من الناس كلام عاطفي، كلام حماسي، من ودي مشكلة الحماسي، الحماس شيء والعاطفة شيء، والكلام والجعير على المنابر شيء، والكلام العلم المنضبط شيء آخر. ممكن على المنبر يتقال لك كلام كبير جدا، كلام كبير جدا يتقال على المنبر، واخدين بالكم ولا لا؟ كلام كتير قوي، لكن الكلام المحقق اللي يقال بدليل، مش كلام حماسي، مش كلام حماسي وعواطف. وتخلبون لب العوام، والعوام من الممكن انك تخدعهم. والعوام مش معنى عام يعني ما بعرفش يقرا ويكتب، ده ممكن يكون معاه دكتوراه في الطب او الهندسه او اي علم من العلوم وجاهل في الشريعه، يبقى من العوام. ولذلك من الممكن انك تخدعه بهذا الكلام، لانه مش عارف الشريعه ومش عارف اصول الشريعه ومش عارف ضوابط الشريعه. فمن الممكن ان تخلب لبه وان تستعطفه بالعاطفه، كلام بالعاطفه يهيج الناس وتخرج الجماهير معاك، وساعه التحقيق لما تيجي تفكر في الموضوع تجد المساله كلها مبنيه على ايه؟ على ايه؟ على شفا جرف نهار، ليس لا اصول ولا لا اصل ولا اساس ولا شيء من هذا الكبير. وياما اكاذيب كثيره قالها الناس، أكذب. أضرب لكم مثال على سبيل المثال، يلا أضرب لكم مثال. قبل 25 يناير كان عندنا واحد في مصر هنا اسمه أبو إسلام، مش أبو إسلام، أبو إيه؟ الراجل اللي كان عمل هيئة للدفاع عن أخواتنا الأسيرات في الكنائس، اسمه أبو إيه؟ أنتوا إيه؟ مش أبو إسلام، أبو يحيى. أبو إسلام ده بتاع قناة الرد على النصارى، لا لا، ما هو تبعه، بس أبو يحيى. أبو يحيى ده لا يعرف كطالب علم ولا يعرف بدعوة ولا حد يعرفه. شخص كده ظهر شغلته الأساسية يقول لك لينا أخوات أسيرات في الكنائس، أسلمنا، الأخت وفاء قسطنطين والأخت مش عارف مين، وتطلع لك قصة الأخوات دول إيه قصتهم؟ أسلمت الواحدة من دول، يروح شنودة قبيضة عليها ومخبيها في الدير، يا مسلمين قوموا، فوووو تلقى مظاهرات تخرج، وياسر برهامي يقعد يعمل على انا السلفي والمواقع بتاعتهم هناك ويعملوا فتنه، ومسجد النور يخرج منه مظاهرات للدفاع عن الاخوات الاسيرات اللي موجوده فين؟ في الاديره والكنائس. ايه يا عم ابو يحيى في ايه؟ انت بتجيب الاخبار دي منين يا ابو يحيى؟ ايه يا ابو يحيى؟ ايه؟ ابو يحيى موجودين الاخوات دول في السرداب. طب يا سيدي حسني مبارك مقصر في حقوق الاخوات الاسيرات

وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر. وليس كذلك، وليس كذلك. قال الإمام أحمد في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. يبقى التغيير باليد مش معناه السيف والسلاح. وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم. اتنين بتخاف تفرق بينهم، اتنين بتخاف تفرق بينهم، بتحوشهم بإيدهم. شفت وصل ليه؟ قال: يفرق بينهم. قال: ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. واضح؟ انت لقيت اتنين بيضربوا بعض، ما تقولش يا عم ماليش دعوه تيجي تحوش، اما تفرق بلي هتحوش بلي. شفت وصل للموضوع؟ يبقى اذا موضوع الايد في مكنتك، ولكن مش كل شيء، واخدين بالكم؟ قال المؤلف: فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو أن يصل الصورة ونحو ذلك. لو تستطع، يعني أحيانا كنا مثلا على سبيل المثال، يعني مثلا أنا كنت مثلا يعني معروف في المنطقة عندنا، فلو مريت وجدت مثلا الناس بتلعب قمار ولا حاجة، أنت واخد بالك، كنت باخد الحاجات دي يعني أفسدها، وهم كانوا يشوفوني يجروا، يشوفوني جايين الشيخ عادل جاي يروحوا طالعين يجروا، لان عارفين هنكر المنكر عليهم بالايه؟ باليد. بس انا عارف ان الناس عارفاني وفي المنطقه واخدين بالكم ولا لا. فاذا المساله لمن له وجاهه عند الناس، يعني مثلا وجدت كوتشينه بيلعبوا عليها ورحت جاي ماسكها مقطعها، الضمنه مثلا ياخدها احدثها، هم عارفين يهرب منك يقول لك ايه الشيخ عادل جاي مثلا. فلما يكون الامر بالمثابه دي، انت هنا ما اعتدتش على سلطه ولي الامر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما تجيش تروح مثلا ماسك سنجه ولا حاجه وتدخل حي البطنيه، ايام ما كان حي البطنيه بيبيعوا المخدرات على الارصفه، تلاقي واحد قاعد وحاطط دقه قدام منه ومزاد حقيقي، شفتها بعينيا في السبعينات الكلام ده، انا شفتها بعينيا، الدكك محطوطه كده ترابيزه وحاطط ميزان وبيخرط وبيبيع في البطنيه. فده طبعا لما تيجي تعمل ده تروح نادرج من اللي فوق يروح نكشك رصاصه يجيب اجلك، مش كده ولا ايه؟ يبقى المساله ده بقى للشرطه، يبقى ده كل حاجه ليها المسؤول عنها. قال: فعموم الحديث يقضي بمشروعيه الانكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع ان يكسر مزمارا او ان يطمس صوره ونحو ذلك. لكن هذا مشروط بشروط، منها الا يفضي انكار هذا الى منكر اشد منه، والا يكون الانكار باليد مما اختص السلطان به شرعا كاقامه حد او شهر سيف ونحو ذلك. قال ابن الجوزي: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه اشهار سلاح او سيف يجوز للاحاد بشرط الضروره والاقتصار على قدر الحاجه. وقال ابن الازرق في بدائع السلك في طبائع الملك عندما ذكر ان من المخالفات الافتيات على ولي الامر، قال: ومن اعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق الا بالسلطان، انك تقيم الحدود او تفعل شيئا لا يفعله الا السلطان، يبقى انت افتأدت على الايه؟ على السلطان. قال المؤلف: وهذا كله فيما اذا كان صاحب المنكر غير السلطان. فاذا كان السلطان، قال ابن النحاس، كل ده لما يكون المنكر بيرتكب احد الناس. طب لو اللي بيرتكب المنكر السلطان؟ قال ابن النحاس في كتاب تنبيه الغافلين، قال: فليس لاحد منعوه بالقهر باليد. حدش يقدر يمنع السلطان بالقهر باليد، تدخل تلاقي السلطان بيشرب خمره تروح ضرب الخمره من قدام منه، لا ما ينفعش الكلام ده. فليس لاحد منعوه بالقهر باليد، ولا ان يشهر عليه سلاحا او يجمع عليه اعوانا. مش عشان السلطان بنعبده والعياذ بالله زي الرافضه، او انه دي سلطه يعني يفعل ما يشاء ولا يجوز الانكار، لا. قال: لان في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر واذهابا لهيبه السلطان من قلوب الرعيه، وربما ادى ذلك الى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. وانت لو فعلت هذا وحدث صدام وجبت اعوان وسلاح ورحت وعملت، فتضعف هيبة السلطان فتجرئ الناس عليه، يدخل الناس في حرب اهلية. هذه القصة كلها، يبقى الخوف كله على تماسك المجتمع. فلنصبر على منكر انكاره يفضي الى منكر اكبر منه. يعني القذافي كان منكر، هو ذات نفسه كان منكر، ولكن المنكر الذي كان فيه القذافي ولا المنكر الذي حدث بعد ذلك، اما زال القذافي زال بمنكر اكبر، مش كده ولا لا؟ اما تيجي تسال الشعب الليبي دلوقتي يرجع ايام القذافي تاني، مش كده ولا لا؟ لما تيجي تتكلم عن اليمن وعبد الله صالح يا ريت ايام عبد الله صالح ترجع لهم تاني، لما تسال الجماعه السوريين يقول لك يا ريت واهلينا يرجعوا لسوريا تاني، لما تيجي تسال اهل العراق عن صدام يرجع لنا صدام تاني ونبص قدمين، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تيجي تنظر للخروج بيؤدي لايه؟ واضحه؟ فقال وقال الامام احمد لا يتعرض للسلطان فان سيفه مسلول. طيب قال المؤلف طريقه الانكار على الولايه، طب المنكر ينكر على ولي الامر ازاي؟ قال فان سالت عن الطريقه الشرعيه للانكار على السلاطين فهي مبسوطه في كتب السنه وغيرها من كتب اهل العلم. وفي مقدم الاجابه عن هذا السؤال امهد بنقلين ثم اورد الادله على ما اقرره والله الموفق. النقل الاول، قال ابن مفلح في الاداب الشرعيه ولا ينكر احد على سلطان الا وعظا له وتخويفا، توعظه وتخوفه بربنا او تحذيرا من العاقبه في الدنيا والاخره فانه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره، يحرم اذا خرج عن الامر بالوعظ والتخويف. قال والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير والا فقط، يعني انت لو حتى خفت انك تخوفه او توعظه زي ما قلت لكم الحجاج بن يوسف الثقفي تروح تقول له اتق الله، فلو خفت من هذا يسقط عنك الوجوب، واضح؟ وكان حكم ذلك كغيره. قال ابن الجوزي الجائز من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فاما تخشين القول خشن مع القول نحو تقول له يا ظالم يا من لا تخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فقط بينه وبينه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال ابن الجوزي والذي أراه المنع من ذلك، والدليل على ذلك قول الله تعالى لموسى عليه السلام حينما قال له اذهب إلى فرعون، قال له إيه؟ فقولا له قولا إيه؟ لينا لعله يتذكر أو يخشى. طب هو كان فرعون ارتكب شرب خمرة ولا كان يعني ارتكب منكر سرق الناس شرب خمرة بيلعب قمار؟ ده بيقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري، ومع ذلك فعل في بني اسرائيل الافاعيل وفتن الناس، ومع ذلك رب العالمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. إذا معنى ذلك أن الله لم يقل له قولوا له قول قولا له قولا إيه؟ خشنا. طب هو في حاكم هيبقى زي فرعون؟ إن كان الكافر ده الضل ده رأس الطواغيت في العالم، رب العالمين قال لموسى ولستم أشجع من موسى، فأي واحد فيكم لما يذهب إلى حاكم لكي ينصحه ليس هو أفضل من موسى ولا أشجع من موسى. وفي نفس الوقت الحاكم مهما كان طغيان الحاكم لن يكون كفرعون. يعني انت لو رحت لترامب، شوف ترامب ده اللي هو شكله استغفر الله العظيم، مش كده ولا ايه؟ لن يكون كفرعون برضه، ده فرعون ده حاجه ثانيه خالص، حاله خاصه. قال النقل الثاني بعد ان نقل عن ابن مفلح وابن الجوزي، قال ابن النحاس في كتاب تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، قال ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفيا من غير ثالث لهما تطبيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا الوقت. قال المؤلف لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين، كان وسط احداهما الخوارج والمعتزله الذين يرون الخروج على السلطان اذا فعل منكرا، والاخرى الروافض الذين اطفوا على حكامهم قداسه حتى بلغوا بهم مرتبه العصمه،

يا عم قال له اتكتتني قال له اقعد اقعد ما هو ده كتتني وده يعني الاثنين تبع بعض والاثنين خوارج قال له اقعد اقعد مش في مسجد بره يا عم خلينا نكمل كلامنا الله ما انت كنت لما كنا الوقت الراجل بيعمل نفس اللي كانوا بيعملوه زمان ايام ايه الجامعات يعني الجامعات الاسلاميه يجي المحاضر يحاضر يقول له الله اكبر ويأذن له داخل المدرج كان يأذن له الكلام ده ما انتوا بتقولوش عليه ده قديم كنا بنشوف يروح اي مأذن له جوه المدرج الدكتور يقعد يستنى لغايه ما يخلص الباشا ايه الاذان انت واخد بالك طب ما تروح يا عم تصلي هو الاذان هنا هتصلي بينا في جوه المدرج انتوا واخدين بالكم يعني هو بيأذن هي حركه يعني انتوا حركات بتتعمل شو اعلامي بس ما كانش بيتقال عليه شو اعلامي زمان ما كانش فيه قنوات فضائيه فكان الشغل ده زمان فهو برضه لما دخل مجلس الشعب افتكر نفسه في مدرج كليه التجاره جامعه القاهره راح قايم عامل ايه مأذن زي ما كانوا بيعملوها زمان فلما اذن قال له اقعد اقعد اتكتتني عملناها قبلك المساله دي قديمه خلاص انت ايه غير التغريبه فما عملوش حاجه زي ما اذنتوا كنتوا طب تعالى نعمل قانون بالغاء الربا من البنوك حتى لو كانوا بعد كده حد جه شالكوا كنتوا انتوا والله شالونا عشان احنا بنطلع في قوانين البلد الشرعيه مش كده ولا لا نلغي الخمور ونلغي لا ده مرسره خلى الترخيص بدل سنه 3 سنين للخمرات مش كده ولا ايه يقول العلامه ابن باز ليس من منهج ابن باز العالم الكبير شيخ الاسلام في هذا العصر ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاه وذكر ذلك على المنابر لان ذلك يفضي الى الفوضى وعدم السمع والطاعه في المعروف ويفضي الى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقه المتبعه عند السلف النصيحه فيما بينهم وبين السلطان والكتابه اليه او الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه الى الخير وانكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله ويكفي انكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر ان فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم ولما وقعت الفتنه في عهد عثمان قال بعض الناس لاسامه بن زيد رضي الله عنه الا تنكر على عثمان قال انكر عليه عند الناس لكن انكر عليه بيني وبينه ولا افتح باب شر على الناس ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وانكروا على عثمان جهره تمت الفتنه والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثار إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه نسأل الله العافية احنا نكتف النهارده كده لان لسه قدامي كلام في النقولات جاب الامر وعايز ان نعم ننكر في كلام الامام ابن تيميه والامام ابن القيم نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس القادم ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه